إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يمكن الله من شبك جميع هي اللي هم سماعات المساجد في المسجد. أنا أخشى المشابكة مع سماعات المسجد العمومية وبعدين ما تأكد. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن موضوع درسنا هذه الليلة سيكون بيان تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يكون، ولكننا قبل البدء بهذا الموضوع سنبحث في أمرين: أحدهما مطالبة من التزم لنا في الليلة الماضية بذكر أوصاف القرآن في القرآن، فهل أتيا به؟ نعم يا واحد. من الثاني؟ ما اسمه؟ مدحت عبد الجواد ومصطفى برهوم، هذول الصعب. ها؟ قال يا شيخ. والثاني من؟ إذن الذين جابوا غير الذين كتبوا أسماء. طيب ما خلق اللي كتب أسماء مدحت ومصطفى. أين مدحت؟ مدحت هذه إجابة. طيب ومصطفى؟ ومصطفى هذه إجابة. هذه إجابته. طيب ومعي أنا إجابة لمن؟ إجابة للأخ هذا. اسمه؟ صالح. ها؟ حسن صالح. حسن بن صالح العبيدي. طيب ممكن تقرأ. قف فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله. إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن فضل الله تعالى على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهني، في هذه الحياة يستهني بما أوعده بما أودعه الله فيه بفطرة سليمة تقوده إلى الخير، بل بعث إليه رسولا يحمل من الله كتابه، وآخر هذه الكتب هي القرآن العظيم الذي أهدي على الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت أوصاف الكتاب العزيز، وإليك ما استطعت أن أبحث عنه من الأقسام الكريمة. فأولا أنه قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. لا أشوف دقيقة أصبر، خذ الورقة الثانية عشان يتابعون. مدحت خذ الورقة. هذا مدحت. إذا زاد عندك شيء أشر عليه عشان نأخذ. والأخ الثاني منهم مصطفى عطية. وهذه لمن؟ لا لمن؟ أصبر، هذه لمن؟ لمن من الأخوان هذه؟ الاسم هذا مش موجود ولا لا؟ يلا توكل. مش هذا كاس. يلا مش ثانيا تابع عليه. ثالثا أنه شفاء. رابعا أنه رحمة. خامسا أنه موعظة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ثالثا أنه مبارك. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مصدق الذي بين يديه. مبارك. وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه. سابعا أنه مبين. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثامنا أنه بشرى. قال الله تعالى: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تاسعا أنه عزيز. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. عاشرا أنه مجيد. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد. هذا عشر أنه كريم. قال الله تعالى: وإنه لقرآن كريم. ثاني عشر أنه بشير ونذير. قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. يلا. ثالث عشر أنه كتاب مفصل. قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته. رابع عشر أنه عربي. هذا لا يستقيم أنا... بس هذه ما هي وأنزلنا عليك كتاب لا كتاب مفصلة في آية ثانية في غير هذه الآية. نعم. لا غير هذه ما تدل على أنه اسم. الفعل ما هو اسم لكن في آية: وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا. نعم. هذه الآية تعالى بدلا: وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا. نعم. أنه كتاب مفصل. قال تعالى: من وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا. الذي أنزل عليك كتابا مفصلا إليكم. نعم. وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا. نعم. رابع عشر أنه عربي. قال الله تعالى: قرآنا عربيا. خامسا أنه عجبا. قال الله تعالى: سمعنا قرآنا عجبا. سادس عشر أنه هادي إلى الرشد. قال تعالى: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ. لا هذه لا، كل ما جاء بلفظ فعل لا تحذره. سابع عشر أنه مصدق لكتب المنزلة. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ثامن عشر أنه كتاب متشابه وثاق متاني. قال الله تعالى: كتابا متشابها متانيا. تاسع عشر أنه كتاب منزل. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. لا أصبح هذا فعل. الفعل لا تحسبه. نعم. أنه بينة. قال تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. عاني والعسول أنه ذكرى. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الثاني والعشرون أنه بصائر. قال تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خلاص بقى واجد أجل خلى بعد الدرس الثاني يكون الباقي بالدرس الثاني إن شاء الله. أما الأمر الثاني الذي سنتكلم فيه إن شاء الله قبل موضوع درسنا هذه الليلة فهو ما سمعناه من كتاب الله عز وجل مما تلاه أئمتنا. أولا في سورة قد سمع في أولها، وثانيا في سورة الطلاق في أولها. ففي سورة قد سمع يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية في قصة امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حين ظاهر منها، وكان الظهار على ما يقولون في الجاهلية كان طلاقا بائنا، وقد ظاهر منها على أنها قد بانت منه، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره، أي تراجعه الكلام فيما صار من زوجها. والله عز وجل قد أخبر في كلامه هذا أنه قد سمع قول هذه المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله عز وجل، وقد أجاب الله تعالى شكواها وبين حكم الظهار فيما بعد. قالت عائشة رضي الله عنها: تعليقا على هذه الآية: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله جل وعلا من فوق سبع سماوات سمعها وهو على عرشه. وهذا دليل على سعة سمع الله عز وجل وسعة صفات الله سبحانه وتعالى، كلها في ضمن قوله: والله واسع عليم، وكان الله واسعا حكيما، وما أشبه ذلك. فإن جميع صفاته واسعة عامة شاملة. فالله سبحانه وتعالى سمع قول هذه المرأة، وسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الكلمة الثانية: يسمع تحاوركما، بلفظ المضارع حكاية للحال الماضية كأنها حاضرة الآن. وفي هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله، لأنه إذا كان الله قد تحدث عن أمر مضى بلفظ الماضي دل ذلك على أن كلامه كان بعد ذلك الأمر الذي مضى، قد سمع الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يظهر منها ظهورا بينا جليا أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله، فيتلقاه جبريل ثم ينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأصح الأقوال فيها أن معناها إننا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، فقد ابتدأ إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار، وبيّن أنه منكر من القول وزور، فهو منكر من حيث الحكم، وهو زور من حيث الخبر، لأن قول القائل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يتضمن أمرين: أحدهما الإخبار عنها بأنها كظهر أمه، وفي هذه الحال نصف هذا الخبر بأنه زور، والزور هو الكذب. والثاني الإخبار عن والثاني الحكم بأن زوجته حرام عليه كما تحرم عليه أمه، وهذا نصفه بأنه منكر. فقوله هذا جامع بين المنكر والزور، ذلك لأنه شبه أحل النساء إليه بأحرم النساء عليه، حيث قال: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال الإنسان لزوجته هذا القول، قلنا إن هذا منكر وهذا زور وهو حرام عليك، ويجب عليك أن تتوب إلى الله مما قلت. ثم ما الحكم بعد هذا؟ قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخره. وقد بيّن الله كذب هذا القول بقوله: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ما هن، كيف نعرف ما هنا؟ على أنها حجازية، لأن ما التي بمعنى ليس إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر سموها حجازية، لأن هذا عملها في لغة أهل الحجاز، أما عملها عند بني تميم فإنها لا تعمل عمل ليس، ولكنها ترفع المبتدأ والخبر. فيقول بنو تميم: ما هذا رجل؟ ويقول الحجازيون: ما هذا رجلا؟ قال الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. من أي قبيلة هذه المرأة؟ من بني تميم، لأنها لو كانت حجازية لقالت: ما قتل المحب حراما. فالحجازيون يرفعون المبتدا وينصبون الخبر بما، ولهذا عند الإعراب نقول: ما نافية حجازية، وهن اسمها وأمهات خبرها. يعني أن هؤلاء النساء اللاتي وصفوهن بأنهن كظهر أمهاتهم لسن بأمهاتهم. من أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإن هنا مخففة من الثقيلة، صح؟ إن شرطية، صح؟ ما عندي ناس يعرفون النحو. إن مخففة من الثقيلة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تأكيد يعني مخففة من الثقيلة. طيب شرطية. طيب ما رأيكم لو وضعت، لو وضع في غير القرآن، لو وضع بدلها ماء وقيل: ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ ها؟ إذا كان يستقيم لو وضعت بدلها ماء صارت نافية، ولهذا إذا جاءت إلا بعد إن فإن إن نافية. إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا إلا سحر مبين. إن هذا إلا اختلاق، أي ما هذا إلا اختلاق. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، فيعفو عنهم ويغفر لهم إذا رجعوا إليه. حكم المظاهر، حكمه أن نقول له: إن زوجتك لا تحرم عليك بهذا القول، ولكن لا يحل لك أن تمسها، أي أن تجامعها، حتى تفعل ما أمرك الله به. ماذا أمر الله به؟ أولاً عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً. وقبل ذلك لا تحل له، لا يحل له أن يجامعها. قال العلماء: ولا يحل له أيضا أن يفعل مقدمات الجماع من التقبيل واللمس والضم وما أشبه ذلك، على خلاف بينهم في هذه المسألة، أعني مقدمات الجماع، وعلى نص في كتاب الله أن الجماع محرم لقوله من قبل أن يتمس. طيب، ويبقى عن زوجته لمدة شهرين حتى يصوم؟ والجواب: نعم يبقى. وهذا الذي عومل به هو الذي جناه على نفسه. لماذا يقول لزوجته: أنت عليك ظهر أمي؟ فهذه هي الكفارة التي أوجب الله عليه قبل أن يمس زوجته. لو قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أختي، فهل هو كقوله: أنت عليك ظهر أمي؟ نعم، هو كقوله: أنت علي كظهر أمي. لو قال لها: أنت علي كظهر أمك، أمك هي، نعم مثله، لأن أمها حرام عليه تحريما مؤبدا. لو قال لها: أنت علي كظهر أختي، نعم قلناها. لو قال: أنت علي كظهر أختك، نعم نعم ولا لا؟ طيب يقول بعضكم لا ويقول بعضكم نعم كما قال العلماء من قبل إن هذا ظهار، وبعضهم يقول إنه ليس بظهار، لأن ظهر أخته ليس حراما عليه تحريما دائما، إذ أنه لو فارق هذه الزوجة لحلت له أختها، إذن فتحريم أخت زوجته عليه ليس كتحريم أخته هو عليه. والفرق بين التحريمين الفرق هو أن هذا مؤبد وهذا إلى أمد مؤقت، ولذلك لا يجوز لأخت الزوجة أن تكشف وجهها لزوج أختها لأنها ليست محرما له، ولا يحل لها أن تكشف عند زوج أختها، كما لا يحل للزوجة أن تكشف عند أخي زوجها لأنها أجنبية منه. ومن الأسف أو مع الأسف الشديد أن بعض الناس يتهاونون في هذا، فتجد أخت الزوجة تكشف وجهها لزوج أختها وربما تصافحه، وتجد أخ الزوج تكشف له زوجة أخيه وربما يصافحها، وهذا حرام لا يجوز لأحد أن يمكن زوجته منه. طيب لو قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، ولم يقل أنت علي كظهر أمي، فهل هو مثل قوله أنت علي كظهر أمي؟ لا. لماذا؟ نعم اختلفتم أيضا كما اختلف العلماء من قبل، منهم من يقول إن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أنت علي حرام فهو كقوله أنت علي كظهر أمي، لأن كلتا الجملتين تدلان على التحريم، ولكن القول الصحيح أنها ليست كقوله أنت علي كظهر أمي، لأن زوجته قد تكون حراما عليه لكونها حائضا مثلا، أو لكونها محرمة، أو ما أشبه ذلك، فليس هذا كقول القائل أنت علي كظهر أمي. ولذلك إذا قال لزوجته أنت علي حرام ولم ينوي شيئا فإنها تكون يمينا مكفرة، أي يكفر كفارة يمين فقط، ولا يحرم عليه جماعها، لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا دليل على أن الرجل إذا حرم شيئا أحله الله له فهي أو فهذا التحريم يمين، يمين تكفر، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن نسأل ما حكم الظهار؟ حرام. الدليل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ماذا يجب على الزوج إذا ظهر من زوجته؟ أن لا يمسها حتى يفعل ما أمره الله به، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختك فهذا ليس بظهار على القول الراجح، لأن تحريم أخت الزوجة عليه ليس تحريما مؤبدا، وإنما هو تحريم مؤقت. وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي حرام فهذا حكمه حكم اليمين وليس هو ظهارا. الدليل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه، وهذا قد حرم ما أحل الله له، فإن الزوجة من حلائله، كما قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في الآية الأولى آية المجادلة. أما سورة الطلاق فاستمع إليها وانتبه لها. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن، واللام هنا إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للتوقيت، فهي مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. إما أنها للتعليل لأن زوال الشمس سبب للوجوب، أو للتوقيت لأن وقت الظهر إنما يدخل إذا زالت الشمس. ومعنى الآية الكريمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن في استقبال عدتهن. ومتى يكون الطلاق للعدة؟ إذا كانت المرأة حاملاً أو طاهراً من غير جماع. انتبه، إذا كانت حاملاً أو طاهراً من غير جماع، أو صغيرة لا تحيض، أو كبيرة آيسة. والصغيرة التي لا تحيض تطلق، وكذلك الكبيرة الآيسة، لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق. فصار الطلاق للعدة يكون للحامل وللآيسة وللصغيرة التي لا تحيض وللطاهر من غير جماع. فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فطلاقه طلاق سنة، يحصل به الطلاق. وقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا لا أصل له، بل طلاق الحامل واقع بنص القرآن وإجماع المسلمين. فمن طلق امرأته وهي حامل وقع الطلاق بلا شك ولا ريب فيه. وهذه العقيدة أو هذا الظن الفاسد عند العامة يجب على طلبة العلم أن يبينوه وينشروه حتى لا يتوهمن أحد خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى في الطلاق. طيب، إذا طلق الرجل الحامل فالطلاق للعدة ولا لغير العدة؟ للعدة، لأنه من حين أن يطلقها تشرع في عدته. ومتى تنتهي العدة؟ إذا وضعت الحمل. فإذا كان في بطنها حملان ووضعت أولهما فهل تنتهي العدة؟ لا، حتى تضع الحمل كله، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحمل هنا مضاف مفرد فيعم جميع الحمل. طيب، لو وضعت بعد الطلاق بخمس دقائق خلاص خرجت من العدة؟ نعم خرجت من العدة. حتى لو طلقها وهي تطلق ثم وضعت بأقل من خمس دقائق فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج. ثانية، الصغيرة التي لم تحض فإنه يجوز أن نطلقها. أقول وهي طاهر أو ما حاجة أقول وهي طاهر؟ لا حاجة، لأنها ليست تحيض حتى نقول وهي طاهر. فإذا طلقها الزوج ولو كان بعد الجماع فإن الطلاق يقع. ومتى تبتدئ العدة؟ تبتدئ من الطلاق وعدتها ثلاثة أشهر. إذا أتم ثلاثة أشهر انتهت العدة. الكبيرة الآيسة، أو بعبارة أصح الآيسة من الحيض، سواء لكبر أو لعملية كاستئصال الرحم مثلا، تطلق في الحال ولا لا؟ نعم تطلق في الحال ولو كان قد جامعها زوجها، وتعتد بماذا؟ بثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر. كم هؤلاء؟ كم هؤلاء من النساء؟ 4 ولا 3 ولا 2 ولا 5؟ 3. الحامل، الصغيرة التي لم تحض، الآيسة من الحيض، سواء لكبر أو لغيره، كعملية يكون فيها استئصال الرحم. الرابعة، المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، يعني المرأة الحائل اللي ما في بطنها ولد وهي ممن يحيض، هذه لا يكون طلاقها طلاقا للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. انتبه، إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. فإن كانت حائضا فطلاقها لغير العدة وهو محرم، وإن كانت طاهرا لكنه قد جامعها زوجها في هذا الطهر فطلاقها لغير العدة وهو محرم. مثال ذلك، رجل عنده امرأة تحيض، امرأة تحيض وطهرت من الحيض ولم يجامعها بعد طهرها من الحيض وطلقها، هل الطلاق هذا للعدة ولا لا؟ نعم للعدة، لأنه طلقها طاهرا من غير جماع فيكون الطلاق للعدة، وتبتدئ العدة من طلاقه. وبماذا تعتد؟ تعتد ب3 قروء، أي ب3 حيض. كم مدة تبقى من الزمن؟ ما ندري، قد تبقى 3 شهور، وقد تبقى 2 شهر، وقد تبقى 3 سنوات. يمكن تبقى 3 سنوات؟ يمكن تحيض مرة ويرتفع حيضها ولا ندري فتنتظر، أو يرتفع حيضها لمرض ويبقى المرض معها يستمر، أو يرتفع حيضها لكونها ترضع وتبقى كل زمن الرضاء لا تحيض. المهم أن المطلقة التي تحيض عدتها كم؟ 3 قروء، سواء طالت المدة أم قصرت، لكنه من المعلوم أنها لا تنقص عن شهر. نعم. طيب، الدليل، قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض. ذكرنا في القسم الرابع أنه لا يكون الطلاق لعدة إلا إذا طلقها في طهر بعد لم يجامعها فيه. فإن طلقها في الحيض فليس طلاقا للعدة، وهو طلاق محرم، ويسميه الفقهاء طلاقا بدعيا، مع أنه ليس من قسم التعبد، بل هو من قسم الأمور العملية غير التعبدية، ولكن الفقهاء رحمهم الله أطلقوا عليه اسم البدعي، لأنه لم يأذن به الله ورسوله. طيب، إذا طلقها في طهر جامعها فيه فالطلاق محرم وبدعي ولغير العدة. كيف يكون لغير العدة؟ لأنه إذا جامعها ثم طلقها فإننا لا ندري أتكون حاملا أم غير حامل، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها 3 حيض. ونحن الآن مترددون، يحتمل أنها حملت من هذا الوطء فيكون عدتها عدة الحامل، ويحتمل أنها لم تحمل فيكون عدتها عدة الحائض، فكان طلاقه إياها لغير عدة متيقنة، ولهذا صار حراما. أما الحائض فظاهر أنه طلقها لغير العدة، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب عليها، فلا يكون قد طلق للعدة. طيب، وإذا جاءنا رجل يستفتي ويقول إنه طلق زوجته وهي حائض، ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك أن تردها، يجب أن تردها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض تغير عليه الصلاة والسلام واغتاظ من هذا الفعل وقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن إذا جاءنا يستفتي وهو قد طلق وهي حائض ماذا نقول؟ يجب أن تراجعها وجوبا ثم تنتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت بعد ذلك فطلقها قبل أن تمسها وإن شئت فأمسكها. رجل آخر جاءنا يسأل يقول إنه طلق زوجته في طهر جامعها فيه، ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تراجعها ثم تمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شئت أمسكها وإن شئت طلقها قبل أن تمسها. رجل ثالث جاءنا يسأل يقول إن عنده زوجة صغيرة أو زوجة لا تحيض، زوجة صغيرة لا تحيض أو زوجة كبيرة لا تحيض لسبب من الأسباب، فجامعها ثم طلقها قبل أن يغتسل من غسل الجنابة، طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة، ماذا نقول له؟ طلاق صحيح ولا لا؟ طلاق صحيح لأنها من الأقسام الثلاثة السابقة. طيب وإذا قلنا بأن من طلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع، فهل تحتسب هذه الطلقة عليه أو تكون لاغية؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها طلقة محسوبة على الزوج وواقعة، واقعة مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق، لا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق، والشيء يعلم حكمه بالنص عليه أو بنص على ما يكون ملزوما له أو لازما له. وعلى هذا فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع وأنه محسوب من طلاقها، وقد جاء ذلك مصرحا به في البخاري فحسبت من طلاقها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، وقال إن في وقوعه تثبيتا للبدعة وإمضاء للحرام، وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع، بل خلاف ما تقتضيه نصوص الشرع، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى رد مردود، وهذا الحديث عام لا يمكن أن يخرج منه أي فرد من أفراد العموم إلا بدليل صحيح صريح. قال ولأننا لو أمضينا ما كان حراما لكان هذا رضا بالحرام وتثبيتا للحرام، وهذا لا يستقيم على قواعد الشرع. ولكننا نقول للشيخ الإسلام ابن تيمية أجب عن قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فإن مراجعتها فرع، إيش يا جماعة؟ مراجعتها فرع عن وقوع الطلاق، وإذا كان فرعا عن وقوع الطلاق دل ذلك على أن الطلاق البدعي واقع. لكنه رحمه الله يجيب ويقول وراكم سيدي يا أخي شلعبها ولكنه يجيب ويقول إن المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في كلام الفقهاء. كلام الفقهاء في المراجعة أنها إعادة مطلقة رجعية إلى عصمة النكاح، لكن المراجعة في الكتاب والسنة أعم من ذلك، فهي بمعنى الرد مطلقا. واستدل رحمه الله بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها، طلقها أي مرة؟ المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، من لطلقها؟ الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والفاعل في أن يتراجع يعود إلى من؟ إلى الزوج الأول والمرأة. ومعلوم أن المراجعة هنا ليست المراجعة الإصطلاحية وهي إعادة المطلقة إلى عصمة النكاح، ولكنها تجديد أنه يبقى بينهما حبل واحد وهو المراجعة. ولهذا قال فإذا بلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إلى متى؟ قال العلماء إلى أن تغتسل، إلى أن تغتسل لأول صلاة تمر بها بعد انتهاء العدة. فما دامت لم يأتي وقت صلاة تغتسل فيه فإن له أن يراجعها. هذا ما أردت أن أتكلم عليه حول آيتي الظهار والطلاق. أما موضوع الدرس وأرجو الله أن يمد في الوقت حتى نأتي إلى بعض الأسئلة أيضا. فنحن نشاهد الآن أن الناس في هذه الليلة حريصون غاية الحرص على أداء العمرة، ويرون أن للعمرة مزية في هذه الليلة، فهل هذا له أصل من الشرع؟ الجواب ليس له أصل من الشرع، ليس في الشرع ما يدل على أن العمرة في هذه الليلة أفضل من العمرة في الليلة الماضية أو في الليلة المقبلة، وإنما تخص ليلة القدر بالقيام لا بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى بعمرة في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ذلك؟ ما قال ذلك. إذا كان لم يقل ذلك فلماذا نخص هذه الليلة بالعمرة؟ لماذا نجعل وقتا للعمرة يمتاز على غيره لم يجعله الله تعالى ولا رسوله وقتا يمتاز عن غيره في أداء هذا النسك؟ نعم، اختص شهر رمضان كله من أوله إلى آخره بأن من أتى فيه بعمرة فكأنما حج. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي. وظاهر هذا الحديث أن العمرة في رمضان تعدل حجة منذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، على أن بعض أهل العلم قال إن هذا القول مخصوص بأم معقل التي تخلفت عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول وإن قاله بعض العلماء ضعيف، وأكثر أهل العلم على أن الحديث عام إلى يوم القيامة، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكن